بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب المسح على الخفين، وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. لكن النكاح الباطل قد يلتحق بالوطء بشبهة، يعني ممكن أنه يعني حصل خطأ، نكع في العدة، نكع في كذا، يعني ظن منه يعني جهلا، أو ظن أن العدة انقضت أو ما أشبه ذلك، فيتصل أو يلتحق بالوطء بشبهة. نعم، بعد حديث صفوان. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح الخفين. أخرجه مسلم. نعم، بعد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وبعده. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذه الأحاديث دلت على جواز المسح على الخفين، كلها متفقة، يعني هي من أدلة الحكم جواز المسح على الخفين، دل على ذلك هذه الأحاديث، حديث المغيرة من قبل، وحديث صفوان، وحديث علي، وثوبان، وعمر، وأبي بكر. لكن دلت هذه الأحاديث على أحكام أخرى. حديث صفوان وحديث عمر فيهم الدلالة على أن المسح على الخفين يختص بالطهارة من الحدث، فلا يباح المسح على الخفين في الغسل من الجنابة، وهذا متفق عليه أن المسح على الخفين يختص بالطهارة من الحدث الأصغر. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. فإذا أصابت اللابس جنابة وجب عليه الخلع والاغتسال، ولا يجزي المسح على خفيه إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم يمسح لهذه الأحداث. ومما تدل عليه هذه الأحاديث حديث صفوان وعلي، حديث أبي بكرة، أيضا بيان أن للمسح مدة. ففي حديث صفوان أن مدة المسح ثلاثة أيام للمسافر فقط، ولم يذكر مدة المسح للمقيم. فاتفق حديث صفوان وعلي وأبي بكرة على حكم على مدة المسح في السفر، وأن ثلاثة أيام متطابقة هذه الأحاديث. حديث صفوان وعلي قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام والمقيم يومه وليلة يعني في المسح على الخفين. وفي حديث علي دلالة على مدة المسح للمقيم وأنه يوم وليلة. وكذلك دل حديث عمر حديث أبي بكر على اعتبار الطهارة اشتراط الطهارة. فاشتملت هذه الأحاديث على أحكام المسح، دلت على جواز المسح على الخفين وعلى اشتراط الطهارة، طهارة القدمين. طهارة القدمين إنما تكون يعني بالتطهر التام، الوضوء والغسل، تطهر الإنسان من الجنابة أو تطهر من الحدث ولبس خفيه جاز له المسح على الخفين. وهذا هو المشهور عند جماهير أهل العلم، وهو تقدير وتحديد مدة المسح، مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. ولكن الذين قالوا ذلك اختلفوا في مبدأ المدة، مما تبدأ؟ قال قوم تبدأ من الحدث بعد اللبس كما هو المذكور في كتب الحنابلة التي ندرسها، يقولون من حدث بعد لبس. وقال آخر بل من المسح الفعلي بالفعل، من المسح بالفعل. فإذا لبس الإنسان الخفين بعد صلاة الفجر ونام ومسح لصلاة الظهر، فأهل القول الأول يقول المدة تبدأ من نومته، فليس له أن يمسح من الغد في الضحى، يريد يمسح ليصلي الضحى لا، انتهت المدة من بعد صلاة الفجر من وقت نومته. وعلى القول الآخر إنما تبدأ المدة من مسحه لصلاة الظهر، فيدخل الضحى في المدة، فلا نعم فلا يدخل المسح، نعم يدخل الضحى، ضحى اليوم الآخر يدخل في مدة المسح، لأن المدة بدأت من طهارته ووضوئه لصلاة الظهر. والله أعلم بالصواب، ولكن المعروف أن الراجح هو أن المدة تبدأ من المسح، لأن الأحاديث فيها النص على أنه يمسح في هذه المدة، له أن يمسح. وإذا مضت مدة قبل المسح ما مسح فيها. اقرأ الحديث واحد واحد نشوف. عن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا يأمرنا، ليس هو أمر وجوب، هذا أمر إذن، يعني ما واجب أن الإنسان يمسح على الخفين أو يلبس خفين، إنما هو يعني أمر إباحة أو غاية الأمر استحباب. الإنسان إذا كان لابس خفين فلا يخلعهما. يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا. إلا من جنابة. يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. والحديث من الأدلة على نقض الوضوء بالنوم كما سيأتي. نعم. حديث اللي بعده علي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن المسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. جعل يعني قدر ووقت للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، يعني في المسعى والخفين، وهذا دليل على جواز المسعى والخفين وعلى تقدير المدة للمقيم والمسافر. نعم. بعد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وهذا دليل على جواز المسعى والخفين، وهي التساخين يعني الخفاف، وعلى العمائم، هذا حكم آخر، وهو في ذلك خلاف، والجمهور على أنه لا يجزئ المسح على العمامة إلا مع شيء من الرأس، أخذا من حديث المغيرة المتقدم في باب الوضوء أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، تقدم في باب الوضوء. والصحيح والأخذ بهذا الحديث وغيره من أنه يجوز المسح على العمامة كالمسح على الخفين، فإذا كانت ساترة للرأس كله يمسح عليها ويجزئ، وإن كانت الناصية بادية يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. يقول ابن القيم أنه ثبت في مسح الرأس 3 سنن: مسح على العمامة وحدها، وعلى الرأس وحدها، وعلى الناصية، ثم التكميل على العمامة، 3 سنن. أمرهم أن يمسحوا، وكذلك أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، من جنس قول صفوان أمرنا رسول الله، يعني أنه أمرهم أمر إباحة وإرشاد، إذ لا يجب يعني لبس العمامة ولا لبس الخفاف. نعم. الحديث اللي بعد عمر: محنكة نودات الذؤابة يا شيخ، كما يذكر والله هكذا اشترطوا أن تكون محنكة مشدودة من تحت العنك، أو لها ذؤابة، وعللوا هذا بأن العمامة المصمتة، يقول لها المصمتة، إنها عمائم أهل الكتاب، فتكون محرمة لما فيها من التشبه، فلا يجوز المسح عليها. والذي يظهر أنه يجوز المسح عليها وإن قدر إنها محرمة لما فيها من التشبه. نعم. نعم. توقيت العمائم أحسن الله إليكم. كذلك الأجر، لأنها مقيسة على الخفين بالقياس. نعم. إذا لبدت المرأة شعرها بالحنة يا شيخ، إيش؟ إذا لبدت المرأة شعرها بالحنة فلتمسح كما يقول الشيخ بن عثيمين. الظاهر فيها أثر، بس إني أنا ما تبعت يعني تحررت المسألة عندي. نعم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما. أعد الحديث. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. هذا الحديث دل على ما دل عليه حديث المغيرة من جهة اعتبار الطهارة اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وشاهد أيضا لحديث صفوان من جهة اشتراط يعني عدم الجنابة أو اشتراط أن يكون ذلك في الطهارة من الحدث الأصغر، قال إلا من جنابة. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. والحديث هذا دال على كل ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من حديث صفوان وعلي في التوقيت، وحديث عمر، وحديث المغيرة في الطهارة، في اشتراط الطهارة. فمجموع هذه الأحاديث دل على جواز المسح على الخفين، وعلى أنه لا يكون إلا في الطهارة من الحدث الأصغر، وعلى تقدير المدة للمسافر والمقيم. آخر حديث. وعن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين، قال نعم، قال يوما، قال نعم، قال ويومين، قال نعم، قال وثلاثة أيام، قال نعم وما شئت، أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أنه لا تقدير للمسح خفين، وأن من لبس خفين يمسح عليهما مطلقا. ولكن في الحقيقة هذا الحديث مع ما فيه من المقال لا يقاوم الأحاديث الصحيحة المتقدمة، حديث صفوان وعلي وأبي بكرة، كلها صحيحة وصريحة في تقدير المدة. وبعض أهل العلم جمع بينهما يعني في حال الضرورة وحال السعف، إذا كان الإنسان في ضرورة فيمسح عليهما مطلقا، فالإنسان مثل الإنسان الهارب أو الإنسان المطلوب منه يعني الإسراع، يقولون كالبريد، وهو اختيار شيخ الإسلام ولا أظنه يعني هذا الحديث لا يصبح دليلا، لكن كان هذا يعني نظر للحديث فيه إطلاق، ما فيه تقييد بحال الحديث، لكن اللي قالوا للضرورة هذا جعل العمدة في جواز المسح على الخفين والضرورة والحاجة. أما هذا الحديث فلا يدل، ولا قال الرجل إنه يعني يكون كذا أو يكون في حال ضرورة للسرعة أمسح على الخفين، قال نعم، قال يوما، قال نعم، ويومين نعم، وثلاثة أيام وما شئت. فهو لو كان الحديث صحيح كان يعني حجة ظاهرة، ولكن الأحاديث الصحيحة هي يجب أن ألا تعارض بمثل هذا الحديث، والله أعلم. اقرأ شرح الشيخ على الحديث الأخير فقط، الحديث الأخير يا محمد. أبشر. شو قول أنت؟ ايش عنده؟ أبي بن عمارة. لا أبي هذا اللي نحفظه، ربي ما في أبي. أبي عندك ايش؟ لا لا ما في، ما في، ما في اسم يقال أبي. ايه تبيها أبي عمارة؟ لا لا لا لا أبي، أبي اضبطها اضبطها بس. نعم يا محمد. درجة قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث، الحديث ضعيف. قال المؤلف في التلخيص: ضعفه البخاري فقال لا يصح، وقال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي، وقال أحمد رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم، وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره، وقال الدارقطني لا يثبت. هذا حتى المعروفون بالتساهل ضعفه. نعم. وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم. ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفهم. طيب مفردات الحديث ما ننشر بعد ما يؤخذ من الحديث. أولا الحديث يدل على عدم توقيت المسح على الخفين وأن المتوضئ يمسح عليهما اليوم واليومين والثلاثة وما شاء بعدها من الأيام. نعم. ثانيا الحديث على فرض صحته مقيد بأحاديث الحديث على فرض صحته مقيد بأحاديث التوقيت. نعم. باليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. ويمكن جعل إطلاقه على ما قاله شيخ الإسلام إيش يقول؟ ويمكن جعل إطلاقه على ما قال ضعيف ما لا نحتاج إلى نعم. ويمكن جعله إطلاقي على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أنه لا توقيت في حق المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس بل يمسح حتى تنفك أزمته وانشغاله. ثالثا لا توقيت للمسافر الذي يشق عليه نعم. من أنه لا توقيت في حق المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس بل يمسح حتى تنفك أزمته وانشغاله. ثالثا وعلى كل في الحديث مثل لهذا بالبريد الذي يطلب منه السرعة لكن أقول إن هذا يعني المعول على الاجتهاد فقط هذا اجتهاد محض. أما الحديث فلا يعول عليه ولا يحتاج إلى الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. نعم نعم كم في شيء. ثالثا وعلى كل فالحديث ضعيف وبناء عليه فلا يقاوم أحاديث التوقيت الصحيحة ولا يعمل به وإن عمل به قيد بأحاديث التوقيت أو يحمل على حالة عذر المسافر وانشغاله. فائدة المؤلف رحمه الله تعالى لم يأتي بما يفيد جواز المسح على الجبيرة. المعنى هل سيذكره في باب التيمم هنا وليس في الجبيرة حديث صحيح بس لكن عليها العمل عليها عمل جمهور أهل العلم وهو جواز المسح على الجبيرة. طيب انتهى؟ لا بقي نعم تمام كلامه. والجبيرة ما يربط على كسر أو جرح من أخشاب أو أسياخ أو خراق أو جبس ونحوها. والأصل فيها ما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب الشجة إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. على أن الحديث يضعف أو ليس بالقوي. ولكن قال الصنعاني إنه يعضده حديث علي في المسح على الجبائر بالماء. فالجبيرة يمسح عليها كالخف والعمامة ولكنها تخالفهما بأحكام هي أولا أنه لا يشترط سترة هذه سيذكر المسألة في باب التيمم. نعم من معنى يا شيخ إبراهيم؟ أصبر نعم يا كيلا نقل بس التوقيت معناه انه ما يمسح. انا اقصد يعني طريقه شيخ الاسلام في انه اذا خلع ولبس يعني ما يعد ناقض ما هو الظاهر يعني ممكن يستدل عليه في حديث التوقيف، هو الظاهر الله أعلم كيف يخلع ويلبس. كذلك أحسن الله إليكم قضية إلا من جنابة، يعني الآن الوضوء لتخفيف الحدث أو تخفيف الجنابة أحسن الله إليكم، ما يعني يدخل في هذا إلا من جنابة لابد يخلع فيها الخف ولا هذا ما هو إلا من جنابة المتبادل الغسل، أقول المراد الغسل الذي يظهر ما يكفي فيه الوضوء يدخل فيه، هذه مسألة يعني أقول اجتهادية، لكن المتبادل إلا من جنابة يعني الغسل، فلا يمسح عليهما فيه، فالمسح لا يقوم مقام غسل الرجلين في الغسل. أما إذا كان الجنب يبي يتوضأ ما يبعد أن يقال أنه يجزيه المسح. نعم اي نعم، لكن تكون مشدودة يعني ما تصير بس كذا حتى يصير للمسعى عليها مسوغ. نعم ايش ابتداء المدة من المسح من المسح بعد حدث اجل ايش. نعم وهو ايش لا إله إلا الله في شبهة، لكن المعروف كأنهم يعنون به بعد الحدث لأنه في اشتباه، لأنه حينئذ مسح في في في وضوء تجديد لأنه مسح، لا يبعد أن يقال هذا. نعم أحسن الله إليك. إذا كان يضره النزع في هذا الكلام هو معنى ما قرأت، إذا يمسح عليها حتى تزول الضرورة المسح على على اللفائف على الجبيرة مسح ضرورة، أما إذا كان يعني شيء بس بسيط ما عليه ضرر لو نزعها لصقه كذا لا يتضرر خلاص يمسح، لا إذا كان عليه اللصق الآن مع أن الضمائد هذه أقول ما تتأثر بالماء، لكن لو كانت لفافة قطن ولفافة خرق يتضرر ب، لكن يمسح بيده. أما اللصاقات هذه يمر عليها ما ولا نعم قطن يمسح يمسح بيد الله يهديك، هذا ما في ضرر الضرر يقصد. نعم أحسن الله عليك شيخ. ما أدري نعم في حالة الحرب ممكن تزيد المدة عن 3 أيام في المسح الله أعلم. نعم